الآن سيبدأ في سرد أبواب العقيدة. نسمع. تفضل. قال محمد بن حسين رحمه الله: باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى وأنه كلامه ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. قال محمد بن حسين: اعلموا رحمنا الله إياكم أن قول المسلمين الذين لم يزغ قلوبهم عن الحق ووفقوا للرشاد قديما وحديثا أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، لأن القرآن بعلم الله، علم الله لن يكون مخلوقا، تعالى الله عن ذلك. دل ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم وقول أئمة المسلمين، لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث وجميع عند العلماء كافر. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. وقال تعالى لنبيه عليه السلام: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وهو القرآن. وقال لموسى عليه السلام: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال محمد بن حسين: ومثل هذا في القرآن كثير. وقال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وقال تعالى: وإن تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. قال محمد بن حسين رحمه الله: لم يزل الله عالما متكلما سميعا بصيرا بصفاته قبل خلق الأشياء، من قال غير هذا كفر. وسنذكر من السنن والآثار وقول العلماء الذين لا يصح من ذكرهم ما إذا سمعها من له علم وعقل زاده علم وفهما، وإذا سمعها من في قلبه زيغ، فإن أراد الله هدايته لطريق الحق ورجع عن مذهبه، وإن لم يرجع فالبلاء عليه أعظم. حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العقبري قال حدثنا محمد بن عبد الحميد التيمي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن حسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على منبره: أيها الناس، إن هذا القرآن كلام الله، فلعرفن ما عرفتموه على أهوائكم، فإن الإسلام قد خضعت له رقاب الناس فدخلوه طوعا وكرها، وقد وضعت لكم السنن، ولم يترك لأحد ما قال إلا أن يكفر عبد عمد عين، فاتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم واعلموا اعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن ليث بن أبي سليم عن سلم بن كهيل عن أبي الزعراء عن أبي الزعراء عبد الله بن هاري قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: القرآن كلام الله فلا تستهزئوا على آرائكم. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد البغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا أبو حفص الأبار عن منصور عن هلال بن يسافع عن فروة بن نوفل قال: أخذ خباب بن أرس بيدي فقال: يا هناه تقرب إلى الله تعالى بما استطعت، فإنك لست تقرب إليه بشيء أحب من كلامه. حدثنا أبو عبد الله أحمد بن أبي أوف البزوري قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا معاذ بن عمار قال: سئل جعفر بن محمد رضي الله عنه عن القرآن أخالق أو مخلوق؟ قال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله تعالى. حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا حسن بن الصباح البزار قال حدثنا معبد بن عبد الرحمن ثقة عن معاوية بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله تعالى. قال: وهو معبد بن راشد كوفي روى عنه موسى بن داود وروي بن يزيد. حدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني قال حدثنا حموية بن يونس إمام موسى جامع قزوين قال حدثنا جعفر بن محمد بن فضيل الرأسي رأس العين قال حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث ابن سعد قال حدثنا معاذ بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: قرآن عربي غير ذي عوج، قال: غير مخلوق. قال حموية بن يونس: بلغ أحمد بن حنبل هذا الحديث وكتب إلى جعفر بن محمد بن فضيل يكتب إليه بإجازته فسر أحمد بهذا وقال: كيف فاتني عبد الله بن صالح هذا الحديث. حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثني أخ لي من الأنصار عن أبي زكريا بن أبي يوسف الزمي قال: سمعت عبد الله بن إدريس وسأله رجل عن من يقول القرآن مخلوق، فقال: من اليهود؟ قال: لا. قال: من النصارى؟ قال: لا. قال: من المجوس؟ قال: لا. قال: من أهل التوحيد؟ قال: معاذ الله أن يكون هذا من أهل التوحيد.

كذلك في قول عبد الله بن إدريس الأزدي لما قالوا له ركز معه سئل عن قرآن يقولون قرآن مخلوق قال من اليهود قال من النصارى قال من كذا ماذا قال السيد قال من آل التوحيد وقف مع السيد هل سيحكم لهم بالتوحيد أحسنت الله يبارك فيك هذا القصص أراد انتحالهم القبلة هذا مثل سؤال للسؤال طرح مصرح عبد الله بن حسن عند التابعين لما قيل له أفي أهل القبلة كفار أو أسألك سؤال هذا هل السؤال لو سألت يقول لا القبلة مسلم طب باعتبار أنه ما يرى أنه أهل القبلة الذين لم يظهروا ناقض نفهم الكلام هذا بس عليهم جواب آخر قال نعم الرافضة الرافضة من أهل القبلة نعم الرافضة من أهل القبلة انتسابا وانتحالا يصلي للقبلة ويقول لا الله محمد رسول الله وهم كفار ردة وهذا معنى كفر الردة كفر الردة وش يجمع مش فقط التصور الجاهل لبعض الناس انه يدخل في الاسلام ويخرج فقط هذا تصور الردة حكم الردة والوصف بها يدخل فيه كل من جمع بين الانتساب للاسلام مع اظهار الكفر ولذلك الجهمية مرتدون والرافضة مرتدون فهمت والباطنية كل حكم لهم بالردة العبيديين كلهم كلهم ولذلك قول من اهل التوحيد قال ليسوا من اهل التوحيد هذا تكثير لهم قال هذا زنديق وهذا كلام الزنادقة وغير ذلك مما ذكره هو شرح كلمة ردة أصلا نعم فرت الداء على أثر ما قصصه مع هذه الطريقة دي مشى فيهم بعد رجع اسمهم مشى فيها بالنسبة رد على الناس يقولوا هم تخشوا الإسلام أصلا يقولوا إحنا ندخل في الإسلام شو مهم تسب الإسلام مش ما تخشوا لا هو الدخول لا فهمني يعني ممكن يكون الدخول حقيقي صحيح ثم وقع في ناقص وممكن هو نشأ على شرك لا يعلم غيره كما قال الشافعي ويحكم له المرشد فهمني الله القضية يعني ممكن واحد نقل الشرك صغيرا وهو بقي شرك الانتساب على التجارب وبعد فترة وعرف انه كان على هذا قال له حكم المرتد يخاطب بالايمان يدعى للاسلام يدعى للايمان ويلزم به لا ليس كغيره فهم القضية وراي يعني في قضية الانتحال فإذا الإمام أحمد لما قال إذا كان له دين يتدين به مرت معكم تقرأ في الأثار صار من جميع يتدين به هذا ضابط البدعة مكفرة بعض الناس يقول البدعة مكفرة ومفسق ايش الفرق نقول الكفر البدعة المكفرة هو كفر مجرد يتدين به إذا كان كفر ثم صار للعبد دينا يدين به يعني يرجع له الثواب وكذا صار بدعة مكفرة القوم خلق القرآن كفر فإذا تدين به العبد دان به الله عز وجل القوم نفي العلو كفر قوم نفي الرؤيا كفر فإذا دان به العبد صار بدعة بدعة مكفرة وش تسمية الكفر ببدعة فالبدعة هي المكفر ضابطها هو كفر تدين به واضح تدين به لهذا قال قتادة في النصرانية واليهودية بدعة أن كفر تدين به طيب الآن نأتي إلى المقصود من الأبواب الثلاثة الإمام أحمد رحمه الله ركز معي جيدا الإمام أحمد في السنة الخلاد تكلم عن الجهمية من حيث العموم من حيث بدعهم وضلالهم عموما يعني فقال أن الجهمية لا يثبتون شيئا وقال يعني أن من أشد البدع نقضا للإسلام هذا من حيث البدع كلها وقال أيضا أن لهم 70 مسألة كفرية في الباب هذا طيب نأتي مسألة ما موقفه من كلام الله قال أحمد رحمه الله في رواية أبي الفضل ابنه صالح هو أبو الفضل قال رحمه الله افترقت الجهمية على ثلاث فرق الآن جهمية ولا لا سلام جهمية ولا لا كم عين ولا سلام جهمية طيب ثلاث فرق فرقة قالوا القرآن مخلوق وفرقة قالوا كلام الله ولا يسكت لمواقفة وفرقة قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق هذه ثلاثة ومن بعد ذلك قال جاءتنا جهمية رابعة الطرسوسي وأنه قال ما في صدور الناس مخلوق هذه جهمية رابعة لكن هذه الثلاثة الأولى وجوها الرابعة والمصنف مشاعل الثلاث التجربة بن بطة زاد عليه تلميذه وفصل وزاد عليه الرابعة فكر الرابعة والرد عليها استكمالا لما ذكره شيخه الأجولي في الشريعة فرقة قالوا القرآن مخلوق هذا الذي نعنيه ورددنا عليه قال القرآن مخلوق هذا كفر بين كما مر معنا في الأثر كفر بين والرد عليهم من وجوه عدة كما ذكرنا أن الصفة أضيفت إلى الله عز وجل تنسب إلى محلها، أن القرآن من علم الله فيه أسماؤه وصفاته، ألا له الخلق والأمر، فرق بين الأمر والخلق، والردود عليه معروف في هذا الباب، أنه لو ينفذ ونعم ذلك. فرقة قالوا كلام الله ونسكت. من هؤلاء؟ الواقف. انتبه باستفهم، هو الوقف في القرآن كفر، وقف في هذا المعنى كتقريب المسألة، مش نفهموا ما منزلة الوقف في الدين في هذه المسألة، أنه لما تقول أنا عقيدتي قرآن كلام الله غير مخلوق أو ليس مخلوق، هذا يسمى نفيا، هذا الأول كلام الله إثبات، غير مخلوق نفي، المتوقف هو متوقف في النفي وما توقفش في الإثبات، الجهل مخالفته في الإثبات، وش يقول كلام الله مخلوق يثبت، الجهل مخالفته في النفي ينفي ما أثبت أو يثبت ما نفت، الجامي يثبت ما نفت كلمة كلام الله غير مخلوق، فيقول كلام الله مخلوق، فمن يسلسل كلاما لله حقيقة كصفة يعني، فينقض حتى الأول يعني. لكن الواقف ماذا يصنع؟ الواقف يأتي ويقول كلام الله ونسكت، كما قال أحمد، نسكت عن ماذا؟ غير مخلوق هذا نفي. السلف يعاملون الواقف كتقريب، تعرف درجة المسألة، كأن قائلا قيل له الله واحد قال نعم، صمت قال لا قال نعم، أو لم يلد ولم يولد توقف، تعرف خطورة الوقف، ما بنسمع شوية المقضية، كأنك توقفت لم يلد ولم يولد، لأنه نفي كمال الضد وكذا، حتى غير مخلوق لكمال، الكمال أيضا ليس مخلوق، قال لأنه صفته لعظمة القرآن، ومن هنا عظم القرآن، فكان كلاما لأنه كلام الله، وفضل كلام الله على خلقه كفضل الله على خلقه، كما قال عثمان. فالمقصود شيء، أنه إذا قلت غير مخلوق، وإذا قلت غير مخلوق فتوقف، كمن توقف في لم يلد ولم يولد، وكمن توقف في كفر الطاغوت، أي في النفي، في أي نفي نفي يعني من عزو نقصا فتوقف به، فلذلك السلف قالوا كفر الوقف تجاههم. في باب الوقف السلف سموا الواقفة شكاك، صنف منهم كان شاكا فعلا، هذا كفرهم، وصنف حينما توقفوا أدمروا القول بخلق القرآن، لكن تستروا بالوقف، أتباع بن الثلاج أو بن الثلجي، محمد بن شجاع بن الثلاج الثلجي، هذا الذي كان يسميه سلف تورس الجهنية، هذا كان يظهر الوقف ويستتر بالخلق، ولذلك لما مات أوصى بثلث ماله يدفع للذي قال القرآن مخلوق، انتبه، وكان يأوي إليه الجهنية، ورد عليه الدارمي ورفع ردد عليه الدارمي، وكان عليه لعنة الله، يقول محدث، ويفسرها للطلبة بأن القرآن لم يكن فكان، والمحدث عند السلف الألفاظ الثلاثة المكفرة في القرآن، من قال القرآن مخلوق أو مجعول أو محدث فهو قائل بالخلق، وذلك لما تناقش رجلان قالوا ترضى بوكيع، قالوا أرضى بوكيع، تعال قال أبو سفيان هذا يقول القرآن مخلوق القرآن مجعول، قال هذا كفر وفصل وكيف تدعي له، قال هذا كفر، فقال رجل ألم يقول الله عز وجل إنا جعلناه كمجعل يحتج، قال هذا كفر هذا كفر هذا كفر صرف وكيف، أمر واضح. وذلك ابن الفرازيان ومن قال القرآن مخلوق مجعول في بعض الروايات فهو كفر، هذا ما ما ما ما واضح. لكن الثاني الواقفي يقف هو يستتر هذا كافر، فسأل في هذا الباب حتى يضبطه وش قالوا كأصل، قالوا علماء الواقفة جهمية، نص هذا نص أحمد في السنة الخلال، قال مثل ابن الثلاج وأصحابه الذين يجادلون، علماء الواقفة شيء جهمية، وسئل عبد الله الوراق في الإبانة عن ابن الثلاج وابن شيبة يعقوب بن شيبة هو واقفي مش أم، فقال عبد الله الوراق جهمية عتق أو زنادقة، علماء الوقف كفار جهمية كفار السلف، أما من وقف جاهلا في القرآن علم يبدع علم يكفر، قالوا قالوا هذا الصف، قال في أحمد يسأل ويتعلم، إذن فرضه ماذا؟ السؤال والتعلم، هو من يقف في القرآن فلا يظهر منه شك ولا إدبار للقول بالخلق القرآن، إذا ما سكت مجرد سكوت مجرد فيعلم أنه لابد أن يزيل أنه لا يسع السكوت أنه يزيل ينصص على النفي. وهذا كما قال أحمد بن مليع رحمه الله البله والمجانين والصبيان والنساء والبقالين صنف هذا الذين لا يدرون هذه الفتن ولا يعلمون هذه البدع لكن يلقى يعلم. ماذا قال؟ قال فإن لم يرضى فأنت من قولش أنا غير مخرق عظيم أن نقولها عشان نقول فإن لم يرضى قال فأجره في وادي الجهمي. قال أحمد تقول له العلماء لا يتوقفون كيف تقام الحج عليه يسأل ويتعلم جلوا الأثار فإن قال قال فهو جهمي فإن توقف فهو جهمي الوقف أمر واضح. الوقف هذا حكم علم الجنة إلى أنه في الواقفة في الواقفة الذين توقفوا في القرآن كان يوجد البعض بدعا ولا مكفر في بداية الأمر كان يبدع بإطلاق يقول وقف بدعة وهذا مبتدع فقط ويكتفي بهذا. كان في اللفظية وجد من بدع كأبي ثور لم يكفر وما ذلك لم يكفره السلف لكن بينوا له وأنكروا عليه. أحمد أنكر ظاهر أنه أنكر على أبي ثور لما قال بالكراديسي مبتدع قال إيه أي شيء مبتدع هذا كافر وهو فوق الكافر هذه ينجب لها في هذه القضية. طيب على الوقف الصنف الثالث شكرا الله قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق. طبعا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جاهل يعني واضح لكن حبيت توضح لك إلى ذلك أن بعض الناس ما فهمش خاصة جاءت مسألة البخاري أثبتت لي أنا شخصيا أن الناس لا تفهم إلا من رحم الله كلام السلف. لماذا السلف قال لفظي بالقرآن مخلوق جاهل وبعض الناس يجيبون لك كلمة وتسمعها حتى المعاصرين وكذا وبعض من لا يحقق السنة يقول لك هو البخاري أراد التلفظ أراد الصوت. أتدري أن هذه هي علة التجهيل؟ نعم. يعني كأنه بعد إيش قلك؟ قلكم لما أرادوا كذا الجميع لما قالوا الله عز وجل مثلا في كل مكان لم يريدوا أنه كذا أرادوا كذا يعني يفسد لك فلفظ الكفر. أنت تأتي لفظ كفري أصلا وتريد ماذا أن تقول فيه لا هم أرادوا كذا. أعطيك مثال مثال سلف ضرب السلف. كان رجل كان يقول لفظ بقر مخلوق وقصة وجودها في صحيح السنة إلا لكي قال فرأيت في المنام وهذا المثال من أحسن الأمثلة لتفهمك القضية. قال فرأيت في المنام أن علي ثوب فرو وأحد يضربني قلت لماذا تضربني قال إنما أضرب الفرو فقال لي وكذلك إذا قلت لفظي بالقرآن ومخلوق وقع على القرآن. لا لأن الصوت وإن كان مخلوقا فإنما هو وسيلة والمقصود القرآن أي ما تبهو ليش يجمع صوت كان لما تقول تعملها حتى يسمع كلام الله الذي يحتج بأحمد قال من أحسن الذي يرد مع اللفظية الصوت الذي جاء تقول المقصود بالصوت هذا واسطة فقط واسطة يبلغ القرآن. فإذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق وأنا أعني الصوت وقع على القرآن لأنه الكلام لا يقع إلا على المقصود لا يقع على الواسطة. وهذه نبه عليها سيبوي في الكتاب وأنا تعجبت وسيبوي شرحها في الكتاب شرحا جيدا وقد نبه عليها جديد في رسالته العقيدة السلفية في كلام خير البريه رسالة جيدة لكن هو تعرف بينه الأشاعرة يبدو لكروش ومكذا لكن في النقطة هذه نبه على مسألة كلام سيبوي. إذا فالمقصود بواسطة لما نقول تلاوة نفس الشيء وشو التلاوة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفتيحة الكتاب قارئ قال الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب واتلو ما أوحي إليك نجيب التلاوة اللي عنده في إشكال جماعة واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك. فإذا قلت التلاوة غير المتلو ركز معي مهما ركز معي مهما يقول لا أنا أقصد فالصوت والألحان صوت القاري لكن من متلوه كقول المالي صوت الألحان صوت الألحان مخلوقة نعم مخلوقة نعم صوت يسعى صوت العباد مخلوق ما قال عبد أن هذا الصوت هذا بالله كما قال بعض الحنابلة أولاد لكن المقصود بواسطة حركة التالي والصوت هنا وش المقصود بها المقصود بها وقوع الله على المقصود لا على الواسطة. اسمع الإمام أحمد تغلط علي أحمد فغلطت عليه أبو طالب المكي مش كدانا كيفاش غلطت عليه أحمد محمد قرأ قل هو الله أحد الله الصمد قرأ أو قارئ أحمد محمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمد سأل سأله أبو طالب المشكداني المكي رحمه الله هل هذا كلام الله وهل هو مخلوق؟ فقال أحمد كلام الله وغير مخلوق. جرب أبو طالب مشرح الصنع كتب خطأ عن أحمد لفظي بالقرآن غير مخلوق فأحمد عنف وشدد له معروفة قصة حكاها حتى المروذي والروذي من أجلها بعد أحمد ألف كتاب لأن الناس بلغهم الخطأ وكان ما بلغهمش التصويب من بالمندكي راح فيها بالمندكي قام أفضل بقرار غير مخلوق كان يقول أحمد يقول بيه أحمد ما طرنعش فألف المروذي كتاب جامع فيه أقول أحمد ونقل خلال السنة كثير منهم بل إن ابن أبي حاتم ألف كتاب وهذا مما فقه في أسماء اللفظ الذين جهموا اللفظية العلماء الذين قالوا اللفظية جميع دار فيهم قائمة من هم بأسمائهم رحمة الله عليه لا ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم صاحب التفسير وصاحب الرد الجميل أبو طالب أغلق فأحمد استدعاه قالوا أنا قلت لك لفظي بالقرآن غير مخلوق قال إنما قرأت علي قل هو الله أحد وسألت فقلت لي غير مخلوق فقال أحمد نعم غير مخلوق لكن لا تحكي أني هذا فإنه لم يقل عالم أنا قلت لك القرآن غير مخلوق ما قلت لك لفظي بالقرآن غير مخلوق لأنه بدعة قول القدرية أكفر الموضوع ولا لا فالمقصود حينئذ أكمل ولا فالمقصود حينئذ إذا شخص قال لفظي أو قال تلاوتي أو قال قراءتي بالقرآن مخلوقة ثم فسر أنه أقصد بالقراءة والتلاوة واللفظ أقصد به الصوت وأقصد به الألحان فهذا واسطة والكلام إنما يقع على المقصود دي القصة اللي ضربتها هو كي يبغط واحد كلام سيسة ما تفهم كيف يخلين فهمون كمان لابس برموس ولا برموس يمسكك واحد بصوت يحكم البرموس ولا هذه القشمية يحكمك بصوت صوت تحصورك مؤخرة تصور عليك منيح يمسكك ويضرب طيب هو يضرب من يقولك أنا مش نضرب فيك ما قلت هذا لباس مديره ها يقيك البرد بس الضرب الحقيقة وقع البدن المقصود بالضرب الصلاة الآذية فهذا هو المثل أنت لما هو يقول قراءتي له القرآن مخلوقة تلاوتي مخلوقة كتابتي له مخلوقة ركز له لفظي بالقرآن مخلوق إنما يقع على القرآن أنه هو المقصود لا على الواسطة التي قرئ بها القرآن كيف الخروج من هذه المهنة الظهري ما قال الظهري قال كل من قال القرآن كلام الله غير مخلوق ثم سكت عن الله استغنس عن اللفظ وغيره قال حيث ما تصرف حيث ما تصرف بارك الله فيك حيث ما تصرف حيث ما كان حيث ما اتجه على جميع وجوهه تخرج من المحنة كما هذا نقول هذا كلام استغنيت عن اللفظ وغيره كما قال الهذلي رحمه الله تبارك وتعالى واضح يا جماعة فاللباس هنا هو شيء واسطة اللباس شيء واسطة لكن البدن هو المقصود بالضرب كذلك المقصود يا جماعة المقصود بالتلاوة ماذا كلام الله إذا قلت تلاوتي مخلوقة المقصود كلام الله وصمتك واسطة فإذا قلت مخلوق وقع ذلك على المقصود كما إذا سمعت قائلا يذكر رجل فقال له أنا أحب هذا وأنا أبغض هذا مثلا انصرف الكلام إلى المقصود بالاسم يقولك أنا أحب زيدا هو انصرف إلى المقصود بالاسم نعم لا إلى صوت الذكر تم استحضرها برأسك إنه الصوت ولهذا الأئمة قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق هنا تصرف تلاوة تال كتابة كاتب قراءة قارئ القرآن كلام الله حيثما تصرف القضية يا جماعة مش فاهم الموضوع الله يهدينا وإياه ثم الخلاف وين في اللفظية أنا جيك ما أخطر منك جيك عول أنت القضية تقول تلفظي لفظي أنت مش علاقة تتحب الكلامية الواحد كيف شو العلاقة شو العلاقة اسمع ليها شيخ أجري قال لك في اللفظية وش قال أجري قال في اللفظية ماذا قال قال حكاية عن كلام الله قول من هذا قول كل نبي هو ابن كلاب أول من ابتدع الكلام النفسي، ثم قال أن هذا الكلام النفسي هذا القرآن كحكاية عن كلام الله. الأشعري تلميذه من بعد التجاوم الكبر عدلها وقال عبارة، قال أن الحكاية مثل المحكي الذي فيها إشكال نقول عبارة. إشكالية ابن كلاب والأشعري لا لم يقر أن الكلام حرف وصوت، لأنهم لا يؤمنون بالأفعال اختياريا، أن الله يفعل الشيء إذا شاء، هو يخالف هذه خالف الرضا والغضب، والكلام صفة فعلية. فإذا قلت لفظي مخلوق أنت تنكر الصفات الاختيارية. بالمناسبة يا جماعة أبو شويق بروحه أكثر من صعوبة القضية العلاقة ولا. لما نقول هذا كلام الله، أن الله يتكلم بالقرآن، هو خلاف الأشاعرة في الأفعال الاختيارية، أنهم يقولون الكلام قديم وقع في نفس الله عز وجل ولم يتلفظ به بحرف وصوت، يعني جبريل لم يسمعه. وأحمد رد عن النظرية بهذا وقال ومن قال القرآن مخلوق فهو جامي، وجاب الآية ونحب المشركين استجارك وجرحت يسمع كلام الله، قال سمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه جبريل من رب العزة. هذه من النشوة الأشعرة، هل جبريل سمع كلام رب العزة؟ الأشعر يقول لك لا، كل نبي يقول لك لا. إذا جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ركز يا جماعة مش فاهمة، إذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، لو قلت لفظ جبريل مخلوق، حضروا لفظ من القرآن مخلوق، مش رأيك تقول الله لم يتكلم صحيح؟ صح. فأنكرت فعلا اختياريا لله عز وجل. فأحمد رحمة الله عليه قطع الطريق، قال من قال لفظ من القرآن مخلوق جامي، رأيك مخالف الأفعال الاختيارية، رأيك ضربت باب تخليات معهم. ولذلك كان كلام ابن كلاب وكلام الحارث المحاسبي، احمد ايش قال عليهم؟ جميل ولا لا؟ علاه الحارث المحاسبي ايش يقول؟ يقول في القران مخلوق، هكذا يقول لفظي بالقران مخلوق. ابن كلاب يقول لفظي، يقول الله، يقول الله لم يتكلم بحرف وصوت، حكايه عن كلام الله. احمد بن سينا الواسطي يقول ومن قال فيه حكايه عن كلمه او عباره فهو كافر بالله. ومعروف كلام القحطاني، من قال إن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان، من قال فيه حكاية أو عبارة كلها يشعل فغدا يجرع من حميم الآن. حكاية عبارة، هذه كل كذا هو الآن جهل لما قال القرآن مخلوق شوف يعني لا صفة ذاتية وفعلية كل بدأ أهم من اللفظية، واللفظية لما قال القرآن مخلوق ينفو عن الله صفات الفعلية. انتبهوا هذا جيد، فان قليل هذا غور المسائل الصفات بتعرف الخيال والرأو جماعة مستهينة بالأمور، يجي يقول لك والله واحد يقول لك ما كانش صفات فعلية، كان غير الصفات هي صفات، جاك أصلا جاك باب التجارب، ويجيك آخر يقول لك أوه طيب تلاوة يقصد كذا كذا. افهم مثلا، أنت لما تريد مثلا أن تدافع إياك أن يكون على حساب الحق، إياك أن يكون على حساب الحق في المسألة، لذلك بعت تقلب تجاري وتهون المسائل، والمسائل محل سنان ومعترك أقران أو أعداء مش أقران إياك. فالتجاب لهذه القضية لأنها عظيمة جدا، فهمت القضية بلا؟ فهمت علاقة بالصفات الفعلية؟ فهمت علاقة يقول لفظي بالقرآن مخلوق كيفاش ينفي الصفات الفعلية عن الله؟ ولذلك أحمد وش قال الكرميسي؟ قال مات بشر وجاء الكرميسي، أرجع للسنة الخلال، هو من أحسن الكتب التي أنصحكم بالرجوع إليها في مسألة اللفظية السنة الخلال، لأنها جامعة، لأنه نقل الكتاب المرضي. ركز معي وش قال أحمد محمد لما جاء يقول له كرابيس يقول لفظي بالقرآن مخلوق، قال هذا بدو وجه جهة مبدأ هذه بالمناسبة قليل عبارة من القضية، جهة مقبل ما يقول القرآن مخلوق بدل العامة يقول لهم يقرأنا من القرآن يقول لهم لفظي مخلوق، شوف تهيئة لفظي مخلوق عياذا بالله، هذا بدو وجه. الأمر الثاني أحمد ماذا قال؟ قالوا إنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، قال أحمد كافر كذا وجهم. فجاء شخص قال اللي هو هشام بن عمار، قال لفظ النبي وجبريل مخلوق، طرد في البدعة، ما هم مخلوقين هذو، إذا كان لفظ فلان يقرأ القرآن مخلوق ولفظ جبريل الذي جاء به إلى النبي ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم قال مخلوق، فقال أحمد كافر طياش الكرابيسي ما قدر أن يذكر جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم. شفت هذه ما قدر يقولها الأشاعرة، ولو كان عندنا في مثال فصحى نقرأ لك الباقلاني وش يقول، يقول إنه لقول رسول كريم مخلوق، هو القرآن قول، هذا قول، هذا القول، وش يقول فيها قول هذا؟ تخيل واحد يقول قول رسول كريم مخلوق، باعتبار أصواته يكفروا السلف في موضعين في القرآن، سورة الحق في أواخرها وفي سورة التكوير. إنه لقول شيء من كلام أحمد رحمه الله لما قال مما سمعه، إنه شخص الإمام أحمد محمد لما استدل بقول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله القرآن مما سمعه، يقصد أنه النبي مخلوق بصح كلام الله حيث ما تصرف. قصدك هنا أحمد هي معروفة، لكن هم مش نتكلم عن نقطة، إحنا رانا نتكلم في نقطة أن المقصود مالك يقول لفظي بالقرآن مخلوق. جماعة جماعة بيشوفوا الاستباقية، جماعة رأي تقول لك صوتي نقصد صوتي مش معني بدفع البخاري مثلا بدعة كبدعة، يقول كي نقول التلاوة غير نتلو، أو نقصد بالتلاوة الألحان، ماذا نقصد التلاوة القرآن؟ نقول له إذا قلت التلاوة مخلوقة فإنما الألحان والأصوات والرسائل كما ذلك الحكم وضربوه عن الثوب، قالوا له نقصد الثوب، قالوا له كذلك إذا قلت قرآن لفظي بالقرآن مخلوق فإنما تعني القرآن، كذلك إذا ضربناك على الثوب إنما ما نضرب البدن، ثوب واسطة فقط. فإذا قلت يا تقول لحم وقع على القرآن، لأن الكلام يقع على المقصود لا يقع على الواسطة، يفهموها جيدا. واضح؟ مقصود شيء أن لما قال إنه لقول رسول كريم، رسول صلى الله عليه وسلم أضيف إليه وقول رسول، رسول يبلغ رسالة أو رد عليهم في الآية، لكن ماذا قال السلف؟ ماذا قال الجهمية عفوا؟ قال الجهمية قول رسول كريم، إذن الذي خلق هذا هو جبريل، قيل محمد صلى الله عليه وسلم عياذا بالله تبارك وتعالى، فواحد يقول قول جبريل مخلوق قول النبي مخلوق، هذه قال هشام بن عمار الجعمي خطيب دمشق جهامة وأحمد، وقال الكرابيسي وفتح الباب قال ما قدر يقول جبريل ولا ما سماهمش يعني. بالمناسبة هذا إنكار الأفعال الخيرية، ولذلك هشام بن عمار لما قال فلما تجلى ربه أو فعل قال بقدرته، وأحمد جهمه وقال عيد صلاة خلفه. نعم يعني في سياق اختياري أنه في البوابة، هذه البوابة. شوف كي تقول كلام هذا فتحت الباب القائم بخلق القرآن أصلا يوم الجهمية والمعتزلة. واضح القضية هذه؟ واضح جماعة بلا؟ العالم من الواقع من اللفظية جهمي كافر، من يقول تلاوتي كتابتي لفظي قراءتي هذه الأربع إذا قال مخلوقة في الكفر. أما من كان منهم جاهلا يقولها ولا يدري معنى ما فيها وغير هذه المناطات التي نذكرها قال السلف يعلم، هذا نص أحمد رحمه الله في اللفظية أن جاهلهم يعلم يعلم. واضح القضية هذه؟ ممن نسب إليه القول بأن لفظي غير مخلوق أبو حاتم وأبو زرع، وهذا كذب عليهما، وابن أبي حاتم أيضا وهو كذب عليهما، وممن حقق في هذه المسألة الرازيان خاصة الخراسانيون، لأن البدعة خرجت من ثم بعد الكرابيسي انتشرت في أهل خراسان. الجميع الرابع الرد عليهم واضح، أن ما قالوا الذي في صدور الناس مخلوق هذا قائلين خلق القرآن، وبذل أن الذي في صدور الناس حيثما تصرف كما ذكرنا، والذي في الصدور وكلام الله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن فلا هو أشد تفصيا في صدور الرجال من الإبل في عقولها، فسماه قرآنا. نكتفي بهذا القدر، نتم إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس بعد العصر إن يسر الله عان، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.